فکری احلال شنه صار فکری احلال شنه صار حدار طايح بالمحرار لو راس المختار انصار حدار صار حجر طاق فكري احتار شنه صار شنه صار فكري فكري فكري احتار شنه صار شبيه الضير من يفزع بالظرمة بسعيد مرعوب شفيت فوق أريد كوكب وقع بالنار يبقى مصحوب صحيح هذا الوقع حذر صحيح هذا الوقع وشباب الدماء مخبوط وشباب الدماء مخبوط ولا هذا رسول الله بمحرابك وقع مسيوب منه الطاح والدم ساح منه الطاح والدم ساح صعبة وهانت فتح الباب لو راس المختار فكر احتار فكر احتار شنه صاح فكر احتار حجر طايح لو راس المختار انصار حجر طايح لو راس المختار فكر احتار فكر احتار شنه صار انا شد ما احصل واحد يجودع لا يغيط واضح بقيتي اندوه هني وفكري يجولي بعالم انصاب ما ادري محمد طح هل ما ادري محمد طح هل ما ادري محمد وتوسد وسط محرابه لو هذا علي الكرة طايح ورد مكرابه بالآهات والحضرات والحضرات انشد وصرف هذا الخط لو راس المختار هذا الخير هذا الخير لو راس المختار فكر احتار فكر احتار شنه صح فكر احتار حجر حجر طايح حجر طايح فكري فكري احتار شنه اسمعت بين القلب والروح حديثي فات كلي الروح يكتبها يقلها طاح ابو الزهرة يقلها طاح ابو الزهرة سمع سمع يقلها طاح ابو احلى نروح حسينة تقول بعيدة عنك الفكرة هذا يطاح ابو السبطي وقع وبها متكبر وقع وبها قلبي نوح ويا الروح قلبي نوح ويا الروح اللي لا تصوف يا لا تصوف يا تلغب لو راس المختار راس المختار فكر احتار فكر احتار شنو صار فكري الله يسعدك الله يسعدك حجر طايح حجر عبد الراس المختار حجر عبد الراس المختار فكر احتار فكر شنه الصح شنه اعلن جاء وروحي تقيل يا قلب اسمع انت لقيت هادينا صف المحرى لمصر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر لانها تجاوب لانها تجاوب روحي تقيلة يا قلب اسمع انت الجيل حادينا صفى المحراب الى مصرح ما ظن يا قلوب هذا دم المصطفى ينبح ما ظن يا قلوب هذا دم المصطفى هذا اللي جرى على القاع دمي المرتضى الانزاح وبهالحال يا دم سال وبهالحال يا دم سال دم حجر حصار صار لو راس مختار فكري فكري اختار صيح صيح نشمي فكري حجر حجر طائح لراس المصر حجر حجر قواك الله قواك الله فكري فكري فكري احيار ارصد روحي ويحاشيها القلب وبلوعته تبطر يجيلها وبشرايينه لهيب النار يبين يسحر اخبرك هذا بالمحراب اخبرك هذا بالمحراب جسمن صراح محدار جسمن صراح محدار هذا دم رسول الله هذا دم رسول الله جرى من طار تتفجر يعني اليوم تشريك موم يعني اليوم تشريك موم حدر هل مصحوب الصواب لو راس المختار فكر احتار فكر احتار شنهوص انا اسمها حدار حدار طائر لو راس المختار احتار لا روحي ولا قلبي عرفوا ما اصدر الاحزان النتيجة واضحة وهالحق ما يحتاج لك يبيع لا دم الوصي عارف ولا دم سيدي الأكوان دم المصحف يجري وصابوا حامة القرآن عن دم المصحف الهجري وصاروا حامة الخطب والتنزيل لما يسيل والتنزيل لما يسيل صاروا تنزيل وهاب لرات المختار مختار فكر اختار ادوار على الاصوات المخلصة شنهوص حدار حدار طائح الزبور ينوح والدورات والهيل حلم صابت الزبور ينوح والدورات ايه بالمضمون ما يدرون بالمضمون ما يدرون صابوا من وحي الله اكتب لو راس المختار مختار فكر احتار فكر احتار شنهوص الله يساعدك فكر احتار حذر حذر شور شنوس انصم انصم فكر احتار عار الليلة الكبرى والقرآن والآيات دم هيشيل حالة مروا عليك صار الحالة مروا عليك صار أبصارهم مصحف التنزيل نحيب الكون لمصابه يرتل بيه الحسين ترتل على مصابه الزبور ينوح ويتورى ايه على مصابه الزبور ينوح ويتورى بالمضمون ما يدرون بالمضمون ما يدرون صابوا من وحش الله أبتر يا راس المختار بكرتار بكرتار شنهو يا راسل صح صح حدا صحيح حدا تكري حدا شنهو حلا حلا لا روحي ولا قلبي عرفوا ما أستري الأحداث النتيجة واضحة وهلحة ما يحتاج لتبيع ولا جمل وصيها ولا جمل وصيها ولا دم سيد الأكوان دم المصنع حفيل يجري وصابوا هامة القرآن والتنزيل دم يسيل والتنزيل دم يسيل صابوا تنزيل الوهاب لراس المختار فكر احتار فكر احتار شنهو حيدر طايح